داير يا دار هن هن هن حبور سميبار سمو سمو سمو داير يا دار هن هن هن حبور سميبار سمو سمو سمو داير يا دار هن هن هن حبور تويني انا اركي حبه ولي قرانا مدي تويني انا اركي غي قرها ولي حبه مدي تويني انا اركي غي حبه ولي قرانا وريت حب وندم بالاول اللي شت نور حبانا هدي تويني يا نارك غي قرها واللي حبانا وريت كره وبندم بالاول اللي شت نوري قرهانا هدي تويني ارقى زارك غاسي ترمو فوس الجامع يا رت اللي قبلت هتشيت نغي كان كادا سيقانا هدي تويني في زارك غاتي طمس فوس الزالة يطفر الغرض رسولي صفا وغرس ماني تيقال سمو سمو سمو نبو غير يا بار هن هن هن حبور سمو سمو سمو سمو سمو سمو سمو نبو غير يا دار هن هن هن حبور سليبان سمو سمو سمو نبو غير يا بار هن هن هن حبور سليبان مدي تويني نارك غي حبه ولي كرهانا هدي تويني يا نارك غي كرها ولي حبه هدي تويني يا نارك غي حبه ولي كرهانا هدي تويني يا نارك غي كرها ولي حبه هدي تويني شنو عارك غروين رسوين مقدانا يخمشرك نسيني يا ويت ويسكرا ارسرسي ترزافا مدي تويني قوم هكارك يغور السنين هذا ونقانا ابني صياد ويلي نقراني نفسه المرغانا مدي ويني بوله وعيغي في السورة صولي تنضانا وري اللي ما تفهم نعي تلمعنا الدنيا كل غوانا أنقو الصغاسي نقليه بتيخ النغرارة كلبانا والمالي غيس وقبلو كريس غهن رد سمو سمو سمو نبو غير يا بار هن هن هن حبور سليبان سمو سمو سمو نبو غير يا بار هن هن هن حبور سليبان ميغاك سمو سمو نبو غير يا بار هن هن هن حبور سليبان